نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة، وأن يوفقنا فيه لاكتساب العلم النافع والعمل الصالح. فنحن في بداية سنة هجرية جديدة، وقد ودعنا سنة ماضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستفادة من أوقاتنا، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأننا نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك في مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. والحديث لا يزال موصولا فيه في تفسير سورة البقرة، هذه السورة العظيمة الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضلها، ومما ذكر في فضلها أنها لا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، فهي حرز لمن يحفظها ويقرأها من السحر ومن الشياطين. ولأجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكان حديثنا في الآيات السابقات، في الآية 97 و98، وهي استكمال للموضوع الذي قبلها، وهو الحديث عن نعم الله على بني إسرائيل التي ما رعوها حق رعايتها. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد واجه طائفة من بني إسرائيل في المدينة، فأنزل الله عليه آيات كثيرة تذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم التي لم يقوموا بشكرها. ونجد أن الآيات تتحدث كثيرا عن بني إسرائيل، وذلك لأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى هم أكثر الأمم الذين يخالطون الأمة الإسلامية ويكونون قريبا منها، كما هو مشاهد الآن. فالغرب وأمريكا وغيرها كلهم من أتباع الديانة المحرفة، دين النصارى أو دين موسى عليه السلام، من الذين حرفوا دينهم. ولأجل ذلك ذكر في القرآن آيات كثيرات تبين صفات هذه الأمم وتبين انحرافهم عن عقيدتهم، وكانوا أصحاب نفوس مريضة. ولأجل ذلك عانى منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ومما عاناه منهم أنهم يعرفون الحق ثم يكتمونه، وأنهم يعطون المواعيد والمواثيق ثم يخلفونها. ومن ذلك ما أشار إليه في هاتين الآيتين، الآية 97 والآية 98، في قوله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ما سبب نزول هذه الآيات؟ سبب نزول هذه الآيات هي القصة التي سوف نذكرها لكم. فإنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسائل، وقالوا إن هذه المسائل لا يعلمها إلا نبي، لأنها من أمور الغيب. فأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم عهودا ومواثيقا بأنهم إن أخبرهم بالصحيح الذي يجدونه في كتبهم فإنهم سوف يتابعونه. فلما أخبرهم بالصحيح الذي يجدونه في كتبهم أرادوا أن يتملصوا من العهد الذي قطعوه على أنفسهم، لأنه قد قامت عليهم الحجة وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأنه جاء بالحق المبين في كتبهم، لكنهم ما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، فكيف يخرجون؟ فبحثوا لهم عن حيلة، وهذه الحيلة الشيطانية، واليهود من أخبر الناس بالحيل. فقالوا له: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم: جبريل. وجبريل هو سيد الملائكة وهو قرين الأنبياء السابقين. فقالوا: لو كان جبريل تابعناك، لكن جبريل بيننا وبينه خصومة، جبريل عدو لليهود. المهم يبحثون لهم عن عذر، مثل أي إنسان الآن يريد أن يتملص من موعد أو من عهد فيبحث له عن عذر غير سائر، وهذا العذر من أبطل الباطل، لأنه لا يعادي الملائكة إلا عدو لله، فإن الملائكة باتفاق هم من أولياء الله، لأنهم لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، ولأجل ذلك لا يجوز الطعن فيهم ولا القدح فيهم ولا لمزهم، لأن إيمانهم وصدقهم وطهارتهم وبراءتهم ثابتة بالقرآن والسنة. فلأجل ذلك عاتبهم الله على هذا القول عندما قالوا إن جبريل عدو لنا، فقال: قل، أخبرهم يا محمد، قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني أن جبريل لا يأتي بشيء من عنده، وإنما نزل القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله، مصدقا لما بين يديه. والذي بين يدي القرآن هو الكتب السابقة، يعني مصدق لما في التوراة والإنجيل التي لم تعرف، وهدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو يهديهم الطريق الصحيح ويبين لهم الأحكام الصحيحة ويبشرهم بما لهم عند الله عز وجل إن استقاموا على هذا الهدى. ما هذه الأشياء التي سألوا عنها تعنتا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحق فيها. ما هذه الأشياء؟ لنسمع ما قاله ابن جرير إمام المفسرين الطبري عليه رحمة الله، يقول: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآيات نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا بالسبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته، وروي عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه. وذكر يعقوب لأنهم من بني إسرائيل وهم يعظمون يعقوب عليه السلام، قالوا: ما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا ذلك لك، يعني التزموا أنهم إذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم فإنهم سوف يدخلون في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. والمراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل لقب ليعقوب عليه السلام، وإسرائيل يعني حبيب الله. وإسرائيل حرم نوعا من الطعام على نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الكتاب، فهو رجل أمي عاش في مكة 40 سنة من عمره يشتغل في رعي الغنم وفي التجارة، لا يعرف ما في كتب أهل الكتاب، فهم يسألونه عن قضايا علمية لا يعلمها إلا نبي. فقالوا أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا وأخبرنا عن كيف ماء المرأة وماء الرجل، وهذا أيضا نوع من الغيب لأنه يختلط في الرحم، فهم يقولون أخبرنا كيف ماء الرجل وماء المرأة. ثم أيضا يقولون أخبرنا كيف يكون الذكر وكيف يكون الأنثى. هذه المسألة الثالثة. إذن السؤال الأول هو عن نوع أو لون المني لماء الرجل وماء المرأة، والسؤال الثاني لماذا إذا اختلط هذا الماء مرة يأتي، ما سبب كونه يأتي بذكر مرة ومرة يأتي بأنثى. إذن هذه المسألة الثالثة. قالوا وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، يعني قالوا أن في كتابنا نبي أمي له صفة مذكورة في حال نومه، كيف حال نومه؟ فأخبرنا عن ذلك. ومن وليه من الملائكة، من من الملائكة مقارن ومصاحب له وينزل عليه بالوحي. إذن كم مسألة الآن؟ أيش أربع؟ الأولى الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة والإنجيل. الثانية نوع أو لون المني، الماء الذي ينزل من المرأة ومن الرجل. الثالثة من أي شيء يكون الإذكار والإناث في الرحم، هذه الثالثة. الرابعة النبي الأمي كيف ينام، نومه كيف، لكن هنا في الحديث زادوا مسألة خامسة وهذه استدركوها بعد السؤال عن الأربع، يعني هي الحيلة التي خرجوا إليها، وهم أنهم سألوا من هو ولي النبي الأمي، يعني من الذي يأتيه بالوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم عليكم عهد الله لئن أنبأتكم لتتابعني، يعني إذا أخبرتكم بشيء تعرفونه موجود في كتبكم تتابعونني على الإسلام. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعني يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، يعني طال سقامه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، يعني أحب طعام إلى يعقوب لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. إذن هذه كما في كتابهم هي الصحيح، أن يعقوب نذر أن يحرم على نفسه إذا شفاه الله من المرض ألا يأكل لحم الإبل ولا يشرب حليب الإبل. يبقى هل هذا النذر في ديننا مشروع؟ هذا النذر في ديننا ليس بمشروع. النذر الذي تحرم على نفسك به المباح والحلال فليس بمشروع، وإنما المشروع النذر في الطاعة. ولا يجوز لأحد الآن أن ينذر أنه إذا عافاني الله أمتنع عن اللبن، أو ينذر إنسان أنه إذا جاء له ولد أن يقف في الشمس ساعتين، هذا لا يجوز، هذا النذر لا يجوز. من أين لنا هذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وكذلك المباح، لما رأى رجل واقف في الشمس وأخبره أنه نذر أن يقف في الشمس، قال: مروه فليستظل وليكفر كفارة يمين، فإن هذه لها حكم اليمين، يكفر كفارة يمين ولا يمتنع عن المباحات. لكن هذا النذر فعله يعقوب عليه السلام، وهي شريعة سابقة لنا وشرعنا جاء بخلافها، لكن هذه موجودة عند بني إسرائيل وهم يعلمونها. إذن لما اختبروا الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في الاختبار، لأنه يأتي بالوحي بصدق، ما يأتي بكلام من عنده، واعترفهم بذلك فقالوا: اللهم نعم، يعني صدقت يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم أنني قد أجبت على المسألة الأولى. ثم قال: وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، وهو يأتي بالأشياء التي يعلمون تعظيمها. فقال: هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق؟ فأيهما علا كان له الولد والشبه، يعني إذا علا ماء الرجل على ماء المرأة خرج الولد شبيه بالأب، وإذا علا ماء المرأة على ماء الولد خرج الولد شبيه بالأم. لكن هل يستطيع الإنسان أن يتحكم، أن يعرف كيف يعلو؟ ما يدري، هذا أمر غيبي، هذا بقدرة الله في الرحم. لكن هو هكذا، يعني إن علا ماء الرجل فإن الشبه له، وإن على ماء الأنثى فإن الشبه له. وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا، يعني إذا اعتلى ماء الرجل كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم، يعني هذا صحيح، نجده عندنا. وفي بعض الروايات أن الشبه يكون من العلو، والإذكار والإناث يكون من السبق، يعني الذي يسبق الماء يكون له الإذكار والإناث، وهذا ربما يتحكم به الإنسان، يعني ربما يتحكم الرجل في مائه ويؤخره فترات حتى تنتهي المرأة. لكن هذا أيضا لا يدل، لأن لا يستطيع أيضا أن يفعل الإنسان ذلك، لأن انطلاق البويضة وماء المرأة يمر بمراحل، وأحيانا قد يتقدم الرجل في الإنزال لكن يتأخر المني ولا يصل إلى مستقره في الرحم حتى يصل ماء المرأة. إذن يبقى موضوع الولد من ذكر وأنثى لا يستطيع أن يتحكم به الإنسان، وإنما هو لله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فعند ذلك اعترفوا بهذه القضية التي لا يعلمها إلا نبي، قالوا اللهم نعم. يعني إذن هذه المسألة الثانية اعترفوا بها، قال اللهم اشهد. قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي، يعني صفة النبي في النوم، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عينه وقلبه لا ينام، ولأجل ذلك كانت روي الأنبياء حق، لأنه قلبه غير نايم وحي، فالرؤيا التي يراها الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم هي وحي، فقلبه لا ينام. قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. إذن أجاب عن المسائل الأربع، مما يكون الذكر والأنثى، وما لون ماء المرأة وماء الرجل، وماذا حرم إسرائيل على نفسه، وصفة النبي في النوم. أربع مسائل أجابوا عليها، ولزمهم أن يسلموا بناء على العهد الذي بينهم وبينهم. فماذا قالوا؟ قالوا أنت الآن، بحثوا لهم عن مخرج، أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا، يعني أنتم اتبعتم موسى وعيسى قبل وجبريل كذلك، فهذه حيلة باطلة، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، يعني جبريل موكل بالوحي، وهذا لا يدل على أن غير جبريل قد يأتي مرة بالآية أو بالآيتين أو بالقصة أو نحو ذلك، لكن يدل على أن أغلب الوحي الموكل به جبريل عليه السلام. قالوا فعندها نفارقك، مدام بده جبريل ما ندخل في الإسلام. لماذا؟ قالوا لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم من تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا، يعني جبريل عدو لهم. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدو لجبريل، إلى قوله كأنهم لا يعلمون، فعندها باءوا بغضب على غضب. وهذا حديث قد رواه أحمد في مسنده، وعبد بن حميد في تفسيره، وهذا سنده صحيح، هذا سنده صحيح، يعني أن هذه القصة صحيحة، أن وقعت من اليهود أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري قوله من كان عدو لجبريل، قال عكرمة جبر وميك وسراف عبد، يريد جبر يعني جبرائيل، وميك يعني وميكائيل، وسراف يعني وإسرافيل، هذه في اللغة في لغتهم بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، فمعنى جبرائيل يعني عبد الله، وإسرافيل يعني عبد الله، فهي في لغتهم بمعنى عبد. وكان قد ذكر قولا سابقا أن إيل بمعنى الله، ومن الناس من يقول إي عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فكأن إيل بمعنى عبد، وجبرائيل وميكائيل وجبر وميكا وسرافيل هذه أسماء لهؤلاء الملائكة. من أين أخذ هذا القول؟ لأن المضاف إليه في اللغة العجمية يتأخر، المضاف يتقدم والمضاف إليه يتقدم في اللغة العجمية. ثم ذكر أيضا ابن جرير أنه وقعت بينهم أيضا مناظرة بين عمر بن الخطاب وبين اليهود في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا جبريل عدو اليهود. وعموما لا يمنع من تكرار القصة، يعني ما يمنع أن تتكرر القصة مع الرسول ومع جبريل ويكون السبب سبب نزول لجميع القصص التي وردت. فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه، فهو رسول من رسل الله، رسول ملكي. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، يعني أن من آمن ببعض الرسل إيمانه باطل لأنه كفر ببعض، والإيمان بالرسل لا يتجزأ لأنه يشهد بعضهم لبعض. وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر زيارته لأنه يشتاق إليه وإلى الخير الذي يأتي به، أنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. فمن عاد رسولا أو عاد ملك من الملائكة فقد بارز الله بالمحاربة، لأن الملائكة لا شك أنهم من أولياء الله، ولأن الرسل لا شك أنهم من أولياء الله، وكذلك من ثبت أنهم من أولياء الله كالصحابة، فإن الصحابة ثبت أنهم من أولياء الله، وخاصة الذين شهد لهم بالجنة كالعشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل موقعة بدر، فهؤلاء كلهم من أهل الجنة وكلهم أولياء. فمن عاداهم وأبغضهم وسبهم فقد بارز الله بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم